بسم الله الرحمن الرحيم. الصحيح ما عليه مشهور من أبي دليل الحجية في باب الأمارات يستوي حجية الأمارة في مجهولاتها الالتزامية أيضا، ولكن ليس ذلك على أساس ما ذكره المفسر النائي من تفسير، فإنه فسر ذلك بنحو يتناسب مع معناه في التمييز بين العمارات والأصول، وقد مر بنا سابقا أنه قدس الله روحه يميز بين العمارات والأصول بنوع المجعول والمنشأ في أدلة حجية العمارات والأصول. فعرفنا مبنى الشيخ النائمي أن مثبتات الأمارة حجة ومثبتات الأصول ليس بحجة، الفرق على أساس المجعول، لأن دليل حجية الأمارة يجعل الطريقية والكاشفية التامة، فجعلوا الكاشفية التامة بالنسبة للكشف الناقص للمجعول يستلزم جعل الطريق التامة للكشف ناقص للذات، وشبهه بالوجداني. استثلت لدخول العلم الوجداني علة في العلم الوجداني اللازم، وهنا في مقام الجعل لا علية بين جعل الطريقية للكشف الناقص للمجزوم وجعل الطريقية للكشف الناقص للازم. فإشكال مثل لذلك السيد الشهيد يرى تفسيرا آخر على مبناه، وهذا الفرق بين الأمارة والأصول في المجعول فرق سياري بنظر السيد الشهيد، والفرق على أساس روح الحكم الظاهري. روح الحكم الظاهري هو الإبراز والاهتمام وحفظ الملاكات الواقعية الأرجح والأهم لدى الشارع عند اشتباه هذه الملاكات لدى المكلف. ما دام هذا هو روح الحكم الظاهري، من هذه الناحية الحكم الظاهري في الأمارات يختلف عن الحكم الظاهري في الأصول. الحجية للأمارة ناشئ من حفظ الملاك الأهم، وهذه الأهمية والترجيح ينشأ من قوة الاحتمال، يعني ينشأ من الكشف الناقص. فهذا الكشف الناقص بالنسبة للأمارة اللي قامت على المجزوم، هذا الكشف الناقص يستلزم كشف ناقص عن اللازم، لذلك الحجية اللي على أساس الاهتمام الملاك الواقعي، وهذا الاهتمام ناشئ من قوة الاحتمال، هذه قوة الاحتمال موجودة بالنسبة للملزوم وبالنسبة للازم، فلا بد أن تجعل الحجية بالنسبة للملزوم وبالنسبة للازم. فالحجية الأمارة ثابتة بالنسبة للمدلول المطابق والمدلول الالتزام. هذا ما تحدثنا سابقا، واليوم نكمل هذا الحديث بالشق الثاني، حكم الظاهري في الأصول. حكم الظاهري في الأصول كما قال السيد الشريف سابقا، الأصول إما محرزة وإما غير محرزة. الجهة المشتركة بين الأصول كلها هو أن الحكم الحكم الظاهر ينشأ من قوة المحكمة، يعني من الاهتمام بنوعية المحكمة. فالترجيح من ناحية نوعية المحتمل إضاء انضم إلى قوة الاهتمام بسير أصلا محرزا، وإذا لا ينضم إلى قوة الاحتمال أصل سير محرز. فهذا هو الفرق بين الأصل المحرز وأصل غير محرز. والاستصحاب محرز لكن كثير الحرف الاستصحاب لا قوة للاحتمال بحالة نفسية للإنسان أنه ينوي إلى الشيء كان ثابتا ويشك رقائه لاحقا. طبيعي للإنسان لبقاء من قبل في الاستصحاب. الآن الأصول، فإذا لم يكن أصلا محرزا قلنا الحكم ناشئ من كتب والاهتمام بالنوع والترجيح من ناحية نوع المحتمل، هذا شيء واحد. فلذلك من باب الفرض حتى البحث ملازم حرمة العصير العنبي من وجوب الدعاء عنده، ولما نحن نشك في حرمة العنب هذا الشيء يؤدي إلى الشك في الدعاء عند رؤية الهلال عليهم. فالآن إصالة أو إصالة الإباحة تجري بالنسبة لي في حرمة العصير، فهنا من بالإباحة كل شيء لك. هذا الحكم نشأ من قوة المحتمل، يعني الإباحة في مقابل الحر. فالإباحة في مقابل أرجح وأهم الإباحة. أننا هل لازم الإباحة في مقابل شنو؟ في مقابل الوجود. لذلك لا يمكن جعل الإباحة للازم، يعني ما في ملازمة بين جعل الإباحة للمجنون كأن الإباحة مقابل الحرمة، وبين جعل الإباحة في اللازم لأن هناك الإباحة مقابل الوجود. فنوعية المحتمل تختلف، لذلك ما في ملازمة بين جعل الإباحة للمنزل وجعل الإباحة للازم. هذا بالنسبة لأصول غير محرزة. نأتي إلى الأصول المحرزة في قاعدة الفراغ. مثلا إذا فرضنا هناك ملازمة بين صحة صلاة فرغ عنها المكلف وبين صلاة أخرى هو مشغول بالصلاة ويشك في صحتها، فهنا الشك في صحة الصلاة اللي هو مشغول ناشئ من الشك في صحة الصلاة اللي انتهى عنها. مثلا بعد الفراغ من الصلاة الأولى لما يشك في صحتها، بعد يدخل في الصلاة الثانية اللي هي لازمة، وكذلك قلنا ملازمة بين صحة هذا وذاك فيشك في صحتها وهو مشغول بالصلاة الثانية، فهنا تجري قاعدة الفراغ بالنسبة للصلاة الأولى اللي هي الملزوم. ومن الأصول المحرزة أولا قوة المحتمل، الصحة في مقابل الفساد، وثانيا قوة الاحتمال الموجود وهو الفراغ مع الالتفات إلى العمل. فعلى أساس قوة المحتمل الصحة في الصلاة الأولى مع قوة الاحتمال أدى إلى الحكم بالصحة. فلما يشك في صحة الصلاة الثانية وهو مشغول بهذه الصلاة لا تجري هذه القاعدة، لأن صحيح هذا الموسم موجود وهو صحة الفساد من قوة الاهتمام ما حصل مشغول بالصلاة الثانية وحتى الفراغ. في الأصول المحرزة لا ملازمة حكم بالنسبة للملزوم الظاهر بالنسبة للأ قاعدة الفراغ ينطلق لازم بين الصلاة الثانية ويشك في الصحة الأولى والثانية وهو مشغول حتى الأولى والثانية. وبعد ذلك نأتي إلى الاستصحاب قلنا الملاك بقاء يتشارك أو بقاء يتيقن هذا خلاف. المهم الحكم الظاهري في حالة الشف البقاء وهذا الحكم بنظر السيد الشهيد خصوصية خصوصية الميت النفسي إلى بقاء سابق. هذا الميل النفسي ملاك للبقاء. فالآن في هذا سابقا أبو الحياة الحكم سابقا يشك بقائها فهل حكم البقاء وهو الميل إلى بقاء مكان متيقنا سابقا موجود. أما بالنسبة لي اللازم موجود اللازم قلنا الملازمة فقط في مرحلة البقاء لا في مرحلة الحدوث والبقاء. إذا كان في مرحلة الحدوث والبقاء نفس الاستصحاب اللي يجري في اللزوم يجري في اللازم مثل الشك في الحياة الشك في التنفس والملازمة بين الحياة والتنفس ملازمة حدوثا نفس الحياة التنفس والتبسي. ولذلك هذا خارج عن حي بحث هناك في مر بين الحياة أو النمو. فهذه الخصوصية الحكم بالوحي الطبيعي إلى ما يتيقن سابقا هذا النقطة ما موجودة في لذلك الأصول كلها بالنسبة للمفتات غير كلام السيد الشهيد بنيان على رأيه بين الحكم الظاهري في الأمارة والحكم الظاهري في الأصول. وهذا الفرق بنيان بل الفرق ما هو ملاك الحكم الظاهري ظاهري في الأمارات الواقعي النام والحكم دول المشترك بين كل الأصول إلا الأصول بين كل الأصول نعم والترجيح الناشي نوعية المحتمل سلول المحرزة قوتي إلا الاستصحاب ما في محتمل معين في التفكيسيين وأحيانا في حسن الجانبين وأحيانا في الموضوعات نوعية المحتمل هناك التشفيد الشهيد عن مثل أن تكون اشترك بين طاق وهي المن النفسي إلى البقاء فيما كان متيسر من سابقا. المهم هذا هو تفسير وتعليل السيد الشهيد. فالسيد الشهيد يوافق المشهور لكن بنكتة ثبوتية لا إثباتية مثل ما كان الأخون يقول. فلو فرضنا أن كلام الأخون في الأمارات صحيحة مع هذا الفرض كلام الأخون صحيح نأخذ كلام الأخون هناك فرق ومن كثير الشهيد فرق ثبوت على هذا الأساس وكلام الشهيد صحيح والصحيح ما عليه المشهور من أمريد الحجية في باب الأمارات جية الأمارة في المدلولة لإنفاك ليس ذلك على أساس ما ذكره المحقق نائم من السير. فإن المحقق نائم السير ما عمرناه في التمام وقد مر بنا سابقا ظهر روحه مميز بين مانع المجعول وما أدلة حجية الأمارات. كل أمارة عنده كونه ثمارة جعل الطريقية والعلمية وضابط الأصل كون الأصل خالي بل جعل الجرير أراد أن يفسر حجات الأمارات بنفس الأمارة عنده عن سول أي نقطة جعل الطريقية. لفنا سابقا أنها طهر الفرق بل وإنما هو فرق صياغة والإنشاء وكان فرق جوهري. وهو هذا الفرق الجوهري الأعظم الظاهري على فك الأمانة بالملاكات الفرعية. لكن هذه الأهمية وتكون قوة الاحتمال والجنس الظاهري على فك الأصل بأن للملاك الناشئ من قوة المحمد ونورية الأمل. فكل ما جعلهم بملاك الأهمية كان أمارة، سواء كان جعله جفا بلسان أنه علم كما يقول المحقق النائم، أو بلسان الأمر بالجعل بالجري على وفته على بعض الآراء، أو بلسان جعل الحكم المواصل كما هو المشهور، أو بلسان المنجزية والمعزرية كما هو رأي الأخوان. هاي الألسنة كلها اختلافات صياغية. وإذا اتضحت النكتة الحقيقية التي تميز الأمارة، أمكننا أن نستنتج أن مثبتات الأمارة ومدلولاتها الالتزامية، يعني اللازم الأمارة اللازم العادي والعقلي، هذا معناه مثبتات الأمارة. ولو السيد الشهيد عبر بمدلولاتها الالتزامية، لا مو مدلولاتها الالتزامية، اللوازم المهم بالنسبة للوازم الأمارة حجة على القاعدة، لأن ملاك الحجية فيها حيثية الكشف التكويني. لأن قلنا الحجية ناشئ من قوة الاهتمام، حجية ناشئ من الاهتمام بالملاك الواقع، لكن هذا الاهتمام والتبجيح للملاك الواقع ناشئ من قوة الاهتمام. ما دام ناشئ من قوة الاهتمام، بعد نوعية المحتمل مو مطروحة، نوعية المحتمل أي شيء كان، المهم قوة الاحتمال قامت على هذا المحتمل، فلذلك يهتم بهذا المحتمل المولى على أساس قوة الاحتمال. لأن ملاك الحجية في الأمارة حيثية الكشف التكويني في الأمارة الموجبة لتعميم الأهمية وفقا لهذه الحيثية، وهذه الحيثية نسبتها إلى المدلول المطابق والمدلول الالتزامية نسبة واحدة. كما قلنا في الدرس السابق أن الكشف الناقص عن الملزوم يستلزم الكشف الناقص عن اللازم، فلذلك هذا الدليل القائم على الملزوم إذا كان حجة على أساس هذا الكشف الناقص وقوة الاحتمال، قوة الاحتمال كما تكون موجودة بالنسبة للملزوم كذلك موجودة بالنسبة للازم، فلذلك هذا الدليل يكون حجة بالنسبة للمدلولين المطابقين والالتزام. فما يمكن تفكيك بين المدليل في الحجية ما دام الحيثية المذكورة وهو الكشف الناقص وقوة الاهتمام هي تمام الملاك في جعل الحجية كما هو معنى الإمارية. وهذا يعني أن كلما استظهرنا الإمارية ودليل الحجية فهذا ذلك في البناء على حجية مثبتاتها بلا حاجة إلى قرينة خاصة. ولكن الأصول العملية الناشئ من قوة المحتمل تختلف من الملزوم إلى اللازم، وحتى نقطة الاستصحاب ما موجود بالنسبة للازم، فلذلك الاستصحاب بالنسبة لمثبتاتها ليس بحج. ما ذكر عن الأصول، احنا ذكرنا بعض كملنا درس اليوم، كملنا الأصول، احنا كملنا من لسان السيد الشهيد ما عنده بالأصول المهرزة جانب الكشف مو ملحوظ، مو ملحوظ في الجاه الإحراز هنا غير الإحراز في الأمام. بالأصول العملية الإحراز شيء آخر إن شاء الله في الدروس المثبتة لما نجي للصفحة. أما المطلب الجديد تبعية الدلالة الالتزامية للدلالة المطابقية، فهذا صلى الله على محمد وعلى. لا، بنظر المحقق النائم الإحراز في الأصول